ما لم يبارك في تفريغ معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. قال رحمه الله: فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم. فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام وحج المسلمون، لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمؤلف يريد أن يبين منهج أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا قول فقط كما يقوله بعض المرجئة، ولا اعتقاد فقط كما يقوله غيرهم، ولا يعني قول باللسان واعتقاد فقط مع نفي عمل الجوارح عن الإيمان. يريد أن يبين منهج أهل السنة والجماعة الذي دل عليه كتاب السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والقرآن مليء بهذه الأدلة والسنة كذلك، ومنهج السلف الصالح على هذا خلاف أهل البدع. وبعضهم قد يرى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن يكفر بمطلق ترك العمل أو بارتكاب الكبائر وما شاكل ذلك. هؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن سار سيرهم هذا غلو، ويقابلهم المرجع بهذه السلبية، هو أن الإيمان هو الاعتقاد أو القول باللسان مع اعتقاد القلب، أو القول باللسان فقط على اختلاف مذاهب المرجئة. وقول أهل السنة هو الحق وعليه تدل الأدلة والآثار السلفية. ساق من هذه الآثار أثر ابن عباس رضي الله عنه، فنحتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني هذا من غلاة المرجئة، يقول يكفي أن يقول لا إله إلا من قال دخل الجنة، في عمل في اعتقاد ما فيه، نسأل الله العافية. وحكينا لكم مذاهبهم الأخرى، فهو يرد الآن على هذه المقولة الفاسدة، رد عليها بما حكاه عن الزهري وغيره، هذا احتج محتج بأن الأحاديث التي رويت فإنما إن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له. وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة. هذا الكلام فيه تفصيل، إن كان يريد بهذا الكلام الرد على المرجئة لأنه يكفي المرء أن يقول لا إله إلا الله فيدخل بذلك الجنة، فهذا يرد أئمة المسلمين جميعا. وإن كان يريد أنهم اتفقوا على هذا التفسير أن هذه كانت قبل الفرائض فالأمر بخلاف ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر بخلاف ذلك. اقرأ التعليق على هذا الكلام. قال وقد أجاب العلماء منه على منه وهذا الحديث قول ما يؤيد ابن تيمية. وهذا الحديث مما يؤيد بدعة الإرجاء والله أعلم. تعلق المرجع خطأ بهذا الحديث وإلا هو ما يؤيد من قولهم وإلا يعلم، لأن كلام الرسول لا يكون إلا حقا ولا يؤيد باطلا أبدا، لكن يصدق عليهم. فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منهم. نعم. قال وهذا الحديث مما يؤيد بدعة الإرجاء والله أعلم، ولكن هناك أحاديث كثيرة بمعناه مقيدة، كما في حديث عتبان بن مالك. كما في حديث عتبان بن مالك بن مالك حديث طويل، وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري وغيره. نعم. ورواه مسلم وغيرهما. وحديث أنس ومعاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار في الصحيحين. الأول حديث عتبان فيها يبتغي بها وجه الله، يعني هذا دل على شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص، أن ابتغاء وجه الله يكون قصد وجه الله مخلصا له. فحديث عتبان دل على واحد من شروط لا إله إلا الله السبعة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. نعم. أما حديث معاذ ما من عبد شهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، هذا ليس فيه أي قيد، فهو في معنى الحديث الأول. نعم. تأتي الأحاديث المقيدة إن شاء الله نذكرها إن شاء الله. هو حديث عبادة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. يعني هذا فيه اشتراط اليقين، أما الشك ضد اليقين، فيه اشتراط اليقين. وهناك أدلة أخرى لاشتراط اليقين. الحديث هذا ليس من حديث عبادة وإنما هو من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد كما في مسلم. كما في مسلم لأن سبع الأعمش أو الأعمش مسلم من طريق الأعمش فقال فيه عن أبي هريرة أو أبي سعيد. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، فهذا اكتبه صحيح، بل هو من حديث أبي سعيد أو أبي هريرة كما في مسلم. هو قال حديث عبادة هذا الأخير، حديث عبادة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا في قصة تبوك، هذا الحديث في قصة تبوك، وأنه نقلت أزواجهم وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بحورهم، يعني يذبحوا إبلهم التي يركبونها سموها الظهور، فأذن رسول الله فقال عمر يا رسول الله ما لو جمعت أزوادهم فدعوت عليها فبارك الله فيها. فقال نعم. فجمعت أزواد ودعا الله تبارك وتعالى وبارك الله فيها حتى ما بقي أحد في الجيش إلا ملاوي عائه. جاء ناس في قليل كبر وقليل الشعير وقليل كذا فجمعت فدعا عليها فبارك الله فيها فملأوا منها أزودتها. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يرقى الله بهما عبد غير شاك إلا حرمه الله على النار. هذا هو الحديث. حديث أبي هريرة وأبي سعيد شك فيه الراوي ولا يضر الشك في الصحابي لأن كلهم عدول. وورد من طرق أخرى مصرحا به أبن إلى أبي سعيد. قال حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة في الصحيحين وغيرهما. ولذلك استنبط يعني من مات من قال لا إله إلا الله ثم مات هذا شرط من الشروط. لو قال لا إله إلا الله ثم مات على غيرها هذا لا يدخل الجنة يموت كافر والعياذ بالله. إذا مات عليها هذا شرط من الشروط أن يموت عليها. ولذلك استنبط العلماء من استقراء نصوص الكتاب والسنة شروطا للا إله إلا الله وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. أيوة. والاستدلال على كل شرط بأدلة من الكتاب والسنة. ما أي قبول هذه تذكرها إن شاء الله. يعني هناك بعض العلماء نظم أبياتا في هذه الشروط. علم يقين وإخلاص علم يقين وإخلاص وصدق قمع محبة المنقياد والقبول لها وثامنها الكفر منك بما غير الإله من الأوثان قد ولها. يعني هذه تصير الشروط ثمانية منها الكفر بالطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الوثقى هي لا إله إلا الله. وبعض يرى أنه يمكن قد تكون شروط أكثر من هذه مأخوذة من كتاب السنة. العلم دليله قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. واليقين من أدلته قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن الحديث هذا حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله وغير الشاك أيضا حديث من قال لا إله إلا الله موقنا بها موقنا. فهذه من الأدلة على اشتراط اليقين والقبول. القبول أدلة أيضا السيئة والعقلية بارك الله فيك الشرعية إذن المعارج أدلة القبول. ذكر الشيخ هذا في أعلام السنة المشهورة. القبول الكفار ردوها فأهلكهم الله وذكر قصة ثلاثين. قال الشيخ حافظ رحمه الله والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. مو لفظها فقط مقتضيات لابد من قبول مقتضيات لا إله إلا الله. نعم. قد قص الله عز وجل علينا من أنبائنا الصلاة والصوم والزكاة والجهاد والحاكمية وإلى آخره فلابد أن يقبل هذه الأشياء ويلتزم بهذه الأحكام. إذا ما التزم شيئا منها من هذا القبول فهو كافر. إذا رفض قبول الصلاة ما التزمه قبول حاكمية الله الزكاة الصوم الحج تحية الحلال تحريم الحرام لابد هذه مستلزمات لا إله إلا الله ومقتضياتها لا بد من القبول. لا إله إلا الله ومقتضياتها. نعم. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه من ردها وأباها. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ها؟ أنا عبد الله وجرب الطاول. فمنهم ومنهم هذا الضلال ومنهم من حقق عليه الضلالة الذين قبلوها ممن هدى الله والذين قبلوها ممن حقق عليهم الضلالة لم يقبلوها هم كفار. نعم. كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. رب لا إله إلا الله ومقتضياتها. نعم. وقال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا منذ المؤمنين. وقال تعالى يذرق من كفر بالتوحيد ولا إله إلا الله. نعم. وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك يا أبو البينات الأدلة والمعجزات والبراهين على أنهم مرسلون من عند الله تبارك وتعالى بتوحيده عز وجل ومطالبة هذه الأمم بقبول هذا التوحيد فردوه فأهلكهم الله تبارك وتعالى فأهلك الله من رده. نعم. وكذلك أخبرنا بما وعد به القادرين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب. الله أكبر. كما قال تعالى اذكروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يعني ردوا لا إله إلا الله وأصروا على كفرهم وعلى ما وجدوا عليه آباءهم من الكفر والشرك. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله. الله أكبر. وتكذيبهم بما جاء بها وتكذيبهم من جاء بها ولم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتت بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن انسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا ها هنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم. والأخوة اللي يبغى يبدأ الحق يجيب عيوب لصاحب الحق هذا عليه الكفار واليهود كل النصارى والوثنيون أهل البدع أهل البدع يعني قد يبارون الكفار في الكذب وتشويه أصحاب الحق كما شوهوا تيمية وأحمد بن حنبل وغيرهم طبعا من أئمة السنة محمد عبد الوهاب وكم شوهوا هذا الإمام رحمه الله وظلموه وافتروا عليه فهم يعني يضحكوا على السذج والبلهاء لتشويه ما جاء من الحق وتشويه من جاء به ما جاءهم من الحق وتشويه من جاءهم به هو مجنون وكلام شعر كلام الشعراء قاتلهم الله قالوا كاهن قالوا كذاب فما عندهم حجج قاتلهم الله ما عندهم إذا الضلال تسألون مثل هذه الرواة الخبيثة في أهل الحق. نعم. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الله أكبر. إلى آخر الآيات. الله أكبر. ثم قال في شأن الصافات سورة الصافات ثم قال في شأن من قبلها إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. إلى آخر الآيات قبلها وقبل مقتضياتها. نعم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى حسنة لا إله إلا الله عيد وما يتبعه. نعم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع علم في طريقة ما علمه معنى لا إله إلا الله وما يتبعها لكن هذا رأس علمه علمه بمعنى لا إله إلا الله إيه؟ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث عظيم جدا المثال عظيم لكن الشاهد منه مثل من علم وعلم ويقابله وذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ولم يقبل هدى الله الذي جئت به وعلى رأس هدى الله الذي جاء به هو توحيد لا إله إلا الله. هذا من أجل اقتراب اليقين القبول القبول هذا أجل السؤال كلها أجل القبول رحمه الله. ها قبول انتهى إيه اقرأ الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي للترك ذلك قال الانقياد المنافي للترك يا إيه قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقال تعالى الانقياد قادوا له أنيبوا ربكم وأسلموا له قادوا له. نعم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن أسلم وجهه لله قاد لله عز وجل مؤمن قاد لله الله ما يتبعها هذا من قاد لله عز وجل. نعم. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله إله الله وانقاد ومحسن وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى الله أكبر وهو المعنى بقوله عز وجل وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا الله إن الله عليم بذات الصدور ومتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب غليظ الله في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلوم أوليهم لله ولا من قادر الله عز وجل فهم كفار. نعم. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا هو تمام الانقياد وغايته. الحديث فيه ضعف ولكن تكفي هذه النصوص التي جاءت ويستأنس به بعض المصحح الحديث هذا بارك الله فيكم وبعض المضاعف هو على رأس الحافظ بن رجب رحمه الله ضعفه في جامع العلوم والأحكام وبعضهم يصحه وعلى كل حال هو يصلح للاستئناس يضاف إلى الأدلة التي فيها هذه الشروط فيها الانقياد كان هواه تبع لما قلت به معنى منقاده لله عز وجل يقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الدنيا كلها بما فيها من بشر ومخلوقات. نعم. والخامس الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه قلبه أو لسانه يواطئ قلبه لسانه يواطئ قلبه لسانه اللسان يواطئ القلب. ايوه قال الله عز وجل الم

إلى جانب الإخلاص اجتناب الكبائر يحصل على هذه المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى وهذه الحفاوة. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وللنسائي: في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه، يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. الله أكبر، جزاه الله خيرا، يعني جمع مالا مجمعه غيره من شروط لا إله إلا الله، صدقه غيره لكن وجمع فيها نصوصا، فجزاه الله خيرا ورحمه وتغمده برضوانه سبحانه وتعالى. ايوه خلصت. والسابع المحبة. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها. تأخرت موضوع الولاء والبراء، هذه الأمور التي يجعلها أهل الفتن وأهل البدع يجهلونها ولا يحتفون بها. نعم. والسابع المحبة لهذه الكلمة. هذه الكلمة. نعم. ولما اقتضته. ولما اقتضته. ودلت عليه. هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وشرائع الإسلام إلى آخره. كل هذه الأشياء. لا يبغض شيئا منها. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا كرهت شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أو السنة أحبط عمله. كيف يكون هذا؟ نعم. ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. أهل البدع ما يلتزمون بهذه الشروط. شروط لمن تحب من المؤمنين المؤمن بها الذين التزموا بشروطها. ها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. الله أكبر. وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عادى. الله أكبر. واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها علامة محبة الله عز وجل. حب الله قد ما أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، حب من آمن بهذه الرسالة والتزمها والتزم شروطها، يبغض من يبغضها إلى آخره. هذا كلها شروط الولاء لله عز وجل ولعباده المؤمنين، هذا يتوفر فيهم شروط المحبة. نعم. واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. الله أكبر. الكلام على ابن عبده. دامت أنك تحب الله وتحب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، الآيات. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذه أراها كلها شروط في المحبة، أتخالف هواك وتقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت،

عن شدة بارك الله فيه لم يبلغ حديث أبي سعيد. هو تفسر تفسير لغوي, وأبو سعيد فسر الآية بما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وما ندري هل بلغ الحديث ابن عباس أو لم يبلغه, لكن لو بلغ الحديث كان يرده يصر على هذا التفسير. يعني تفسيره لغويا ما عليه غبار ولا يؤاخذ عليه, لأن هذا مقتضى ما بلغه ولم تعطيل الصفات. هل ابن عباس من معطل الصفات من مكتب الاستواء والعلو والمجيء والنزول والضحك؟ حاشاه ثم حاشاه, بل هو من أكثر الناس إيمانا بما وصف الله به نفسه وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. وأن لا أستبع أن الحديث بلغه فآمن به رضي الله عنه. وبعض الناس يزندون حول هذا المعنى, يريدون أن يقولوا إن الصحابة اختلفوا في الأصول فاتركوا شيوخنا أهل الضلال, فإن قد سبقهم الصحابة في الاختلاف في الأصول قاتلهم الله. هل ترك الصحابة الخوارج؟ هل ترك السلف المرجئة؟ هل تركوا الجهمية لما خالفوا ما عليه الصحابة وما عليه ابن عباس؟ هل تركوهم؟ نددوا بهم وأهانوهم وعاقبوهم وقتلوا بعضهم. هذا ما يقرأ الذي لا يحقق كل شروط لا إله إلا الله هل يدخل الجنة أم يدخل النار؟ الذي لا يحقق شروط لا إله إلا الله يدخل النار لابد, إذا كان مخلص, إذا ما هو صادق. بارك الله فيكم. إذا هو لا يعلم معناها, قل لا إله إلا الله لا خالق لا رازق, هذا من ترك الضالة على الأقل إن كان عذر الجاهل. يقول إن من مشايخ أهل البدع من يلبسها الناس فيقول إن الخلاف موجود حتى في أصول هذا الدين. طيب إذا وجد الخلاف هل نقول كذلك؟ موجود الخلاف في أصول هذا الدين وفروعه, لكن ما حكم الله في هذا الخلاف؟ وهل هناك حل لهذا الخلاف؟ وإلا مجرد الخلاف يكون حجة لأهل البدع بارك الله فيك في بقائهم وثباتهم على باطلهم وضلالهم. هؤلاء الأخوان المسلمين يريدون أنك تسكت عن الروافض, تسكت عن الخوارج, تسكت عن المعتزلة, تسكت عن عباد القبور. لماذا؟ لأن السلف اختلفوا, ودول اختلفنا احنا وإياهم نخليهم. الصحابة تركوا من خالفهم, الرسول ترك من خالف, مخالية يقيم الحدود عليه الصلاة والسلام وينكر على من يغرق في العبادة عليه الصلاة والسلام. يقول من ترك هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما كان ينكر. لماذا أمر الله تبارك وتعالى مدح هذه الأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فمن أنكر المنكرات وأخبثها وشرها المخالفة في النصوص في الأصول. خالف في الأصول يخالفون الله رب العالمين ويخالفون رسوله الكريم. الذي يخالف في الأصول خالف كتاب الله وسنة رسوله يسكت عنه. الذي يقول ربنا في السماء وعرش استوى وعلى عرش استوى يقول لا لا في كل مكان, وإلا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار, يسكت عن هذا؟ والذي يقول من أضل من يدعو من دون الله, يكون أنا أدعو فلان وفلان ويستغرب غير الله يذبح لغير الله, يسكت عنه؟ والله يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ويحكم عليه بالنار والعياذ بالله. هذا ناس تافهين تافهين. وأنا أدري كيف السلفية تشوش مثل هذا الشباب. قلنا يا أخوة عندكم حجج وعندكم براهين تستطيع أن تلاحق بهؤلاء وتطالبهم بها, تجلسون هكذا تلقفوا الشبه؟ عيب عليكم, عيب عليكم. ضربوهم بالحجج الأسلحة والدمار عندكم تدمرهم يدمر بلاياهم. اي والله يعني السلفيين مستخدمين بس جالسين شبه يقذف عليهم بشرهم ساكن يحوص صور مدري ايش يسوون. سبحان الله العظيم. هذا يقول يريد ان نفهم مسألة التالية. انما هي المعلوم أن علماء أهل السنة والجماعة متفقون على الرد على أهل البدع الحمد لله, ولكن منهم من ذهب إلى الرد على المعيب ومن ذهب من رد

هو أصل الإيمان، ثم في أصول تتبع أيضا أصول أخرى وهي شروط ظاهرة التي ذكرها، العلم واليقين والإخلاص والمحبة وإلى آخره، هذا شروط لا إله إلا الله، هذا من شروط لا إله إلا الله، من شروط الإيمان أيضا. إذا صدقوا بس يكفيه، إذا حصل على هذا الأصل يكفي هذا، ما يكفي ولا يكون مؤمنا. أبو جهل عنده هذا التصديق، وأبو لهب والكفار في كل زمان هذا الأصل عنده، ولكن إبليس رأى الجنة ورأى النار وسمع الله يخاطبه وسمع أمر تصدر، ولا يكذب بشيء، ولا يكذب محمدا ولا موسى ولا أحد، عارف صدق، لكن فاجر منقاد استكبر، فإذا صدق واستكبر إيش ينفعه؟ فلا بد إلى جانب لا يكون مؤمن إلا أن يستكمل المحبة والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة، وهذه الأمور القلبية التي لا يكون المرء مؤمنا إلا بها. والإيمان 74 شعبة، مو تصديق فقط، تصديق واحد من 74 شعبة، منها الأصول ومنها الفروع، فالأصول كثيرة. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.